برضو آية تانية. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. طبعا انت قرأت الصدقات غلط. انت قرأت الصدقات بالسين يا بنتي، هو ده المشكلة. ولا ألا في حاجة راء؟ ها؟ قوليها كويس. ومثل الذين اكسري الكسر صحيح يا بنتي. الذين ينفقون أموالهم في آل الناس دي فين؟ في سورة إيه يا بنتي؟ سورة البقرة. فين هي؟ إيه؟ في النساء ولا في يعني ولا دينا ولا دينا؟ والذين ينفقون أموالهم. افتحي يا بنات انتوا بتستخسروا، افتحوا أموالهم و بتستخسروا، افتحوا افتحوا افتحي هاتي الفتحة صح. ها والذين ينفقون أموالهم رئاء، يبقى رئاء. ها طيب عزة. طيب للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء. افتحي برضو السين، افتحي مخي. وللنساء نصيب مما اكتسبوا. ما شاء الله شايفين عزة دي مبتدئة لسه، بس شوفي قد ايه بتحرص على يعني في سورة ايه عزة. احسنتي. طيب ناخد هات في ايه تاني؟ رساله. ها رساله. طب يا رساله ري ري ري، ما نقولش ري ري، لا ري. في فرق بين كلمه من اني اقرا الراء مكسوره ري واقراها ري ري ري ري ري، مستفل الصوت ري ري وليست ري. ما تفتحيش كده، ما تقوليش ري ري، قوليها بقى. الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. هاتي أحسنتي، هاتي لي برضو آية ثانية. أيوة أيوة صافي. وما آتيتم من ريبة، كلمة ريبة من ريبة. ريبة ليعقوة في أموال الناس فلا يعقوة عند الله. أحسنت، في سورة الروم. طيب منى ها نفس الآية إيمان. ها حاضر. يعني مش ظل لو، شوفي لو لو ارتفع صوت المد لأعلى، لو قصدي الضم. الضم يا إيمان لازم صوت الضم تبقى مستعرضة، يبقى تمشي قدام كده. أحسنت. في سورة الروم طبعا اللي بعدك إن سنتي في سورة وأما عاد فأسكبوا بريح صرصر عادية. بارك الله فيك دعاء. يلا بعدها اللي بعدك وأرسلنا الرياح. افتحي بصي هقول لك يا بنتي، انت بتقولي الرياح كده، بتقولي شبيه شبيه، حتى رسمه شبيه كنت بتقراي الرياح الري ري خطا. الري الري ما سمي كسر كسر الا بكسر الايه الري السفلي. ركزي على السفلي، ركزي على الفك السفلي. الري شوفي الري مش الري ري ري ري. الرياح افتحي له افتحي فتحة فوق. الرياح لواقح فأسقيت. فين ده النقطة الكبيرة؟ تحت انت. طيب ماشي عايزه تظبطي عايزه تكسر تظبطي يا عايزه انت تكسر تظبطي يا امل. يلا حبيبتي اتفضلي. لا يزال بنيانه الذي بنوا ريبه في قلوب ريبه شايفه ريبه. طيب جميل. الا ان تقطع قلوبهم. احسنتي في سوره التوبه. طيب هناء حاضر. انتوا تتوتروا ليه يا ولاد لما بيجي السؤال متوجه ليه؟ هات الهبه هات لنا راء مكسوره. رحلة الشتاء والصيف. رحلة كلمة رحلة. رحلة الشتاء والصيف في سورة ايه؟ ها؟ طيب طيب انت قابلت حولي. رئية رئية أحسن في سورة إيه؟ مريم. طيب اتفضل. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. ما تذر من شيء أثر لك. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلت. في سورة ها الزاريات. يلا حبيبتي سهيرة راء مكسورة في البداية وقرأها صح وعلي صوت الراء ما تقرأش بضعف ما تقولش ري ري ريح ري رئية ري ري ري. شوف صوتها ازاي قوي. رسالته والله ايه الله يعصمك من النار في سورة مائدة. طيب مين تاني يا بنات هجيب لي الراء المكسورة. يلا هدى. الذين لا خلي بالك من كسري هدى ما تقوليش الذين ابدا. ذي ذي ذي يا بنات الكسر ليس ذي ولكن ذي ذي. شوفي صوت لازم يبقى لو هترسمي عمود لو هترسمي خطوط لازم صوت الكسر يبقى كده ذي. صوت الضمير ذو صوت الفتح ذا. شوف الفرق بين الثلاث اصوات ذي وليس ذي ذي ذي ذي ذو ذو وليس ذو ذو خط ذو ذو وصوت الفتح ذا وليس ذا ذا قفله جوه ذا ذا بيجري كده. يلا يا هدى أحسنتي منى أحسنتي هبة يا هدى. ظهر الفساد في الأرض فين؟ بري بس مش بأول مش معانا يا منى. فين أنا عارف رأي في الأول فين الرأي اللي في الأول؟ اصحى صح النوم البنت قاعدة تقول وادور هتجيب فين؟ هتمشي الآيات بعد كده في البري في الآخر لسه هجيب اللي في الآخر. احنا ماشيين خطوة خطوة يا منى جايبين شيماء. حاضر طيب يلا يا ريهام. هات المد قوي يا ريهام. وآتي هارون، وآتي قوة المد. صح رزقا. احسنت احسنت. مين تاني يجيب كلمه في سوره ايه؟ يا رب القصص طبعا طبعا. ها ايوه تفضل. بلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين. في سوره نعم. طيب مين ثاني يا بنات يقرأ؟ طب اتفضلي. ارجع إلى ربك فاسأله. ها؟ ها؟ راء هنا مفخمة. انت لتفكم يا طبعا. خلي بالك يعني لسه هتتعافى بقى متى تكون اسمك. إير إير غلط خطأ يا حبيبي. آه طبعا شيماء. آدي بقى لما المعلمة بتاعت الواحد تغيب وتولد وتهوى عيالها تكبر ولي يلا يلا بنتي شوفي ارجعي لعيالك يلا يلا حبيبي تفضلي. شيماء شيماء ازيك يا حبيبتي؟ البنت مش معانا صدقوا البنتين اللي في الصف ده انا بخاف من العمود ده ان شاء الله نشيلها باذن الله. مين تاني يا بنات مين معانا؟ ما قالش. ها يلا. الذين يبلغون رسالات الله. رسالات ري ري من الاول رئال من البدايه نحدين نقول له نعيد. يا هي شيماء افتحي المد يا يا شيماء. رسالات الله ويخشون ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. في سوره الاحزاب. طيب هناخد سونيا. يمكن هتمشي هتمشي دلوقتي. انتوا اصبروا عليها يا اولاد اصبروا عليها يا بنات اصبروا عليها. انتي عشر كمان سونيا الله يصح يعني اصحي يا حبيبتي يلا يا ريهام. وما أبارك نفسي دي فين البنتين دول غلطوا في انهم جابوا في احنا لسه دخلنا في في وسط الكلمه لو رأى في وسط الكلمه احنا دلوقتي فين الراء فين صح صح انهم يا حبيبتي يلا حبيبتي معاكي شويه. طب شيماء هتكوني بس بالراحه عليكي شويه حاضر. ها ولا ولا ومش ولا بصي بنات الصوت ولا ده اسم ده الخطا اللي عندي دلوقتي ايه ايه الخطا بصي ولا ايه الخطا اللي عندي دلوقتي ولا الفتحه كده صح ولا ولا ولا ولا والذين خلي بالك على فكره اصلا في شهر رمضان جدا الله ان شاء الله بعد كده كله يتظبط باذن الله يا رب يلا. والذين هاجروا في سبيل في سبيل يا بنات فاء لما حل الكلمة في الحرف ده في فاء مكسورة ياء مد طبيعي حركتين يبقى في بصي يبقى في سبيل الله في في سبيل الله والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا يرجعون فليرزقنهم الله رزقا حسنا والله خير الرازقين. إن الله له الغنى. إن الله له الغنى. تفضل. بصي يا نانسي بصي حتى فيها الفتح بيبقى معتدل ما بقاش يا يبقى المد يبقى بعد المد شو لما تقولي يا يبقى المد خطأ لازم يكون موزون يعني تقولي يا تقولي يا يعني تبقى الآ آ آ وليست آ عشان دي كده اسمها مفخمة يا لتضخيم يا بإمالة اقرأيها بعد كده يا أيها يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسون من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ممتاز احسنت يلا يلا ياسمين خلي بالك من الخيشوم يا ياسمين رزق رزق شوفوا كلوا من الرزق كلوا من الرزق كلوا من الرزق من الرزق مين مكسورة خلي بالك ورزق الراء مكسورة في سورة ايه طيب ها بنات مين تاني يا بنات حد منكم يقرأ طيب تفضل يلا اقرأي امان طيب لا يا بني يا بني يا بني يا بني يا بني اكسري صح يا امان يا بني آدم قد أنزلنا عليكم ركبا علشان أقول لكم إن القرآن ده يا بنات ملوش كبير لازم يعني أنا عارفة إن أنا ما شاء الله من قوة إلا في التسبيح ما علينا مكمل يا الله يا أمل ما شاء الله أنا عارف صعوبة النوم وريشة يبقى ريشة يبقى تفضل لا لا انت بتقرأي كأنك بتقرأي قارئ ورش انت مع مين يا بنتي مع دعاء اقرأي بالراحة وهذا المجد تحقق عشان فيه مسهلة كده ريسا أحصى كل شيء في سورة إيه؟ طيب ده لما يكون الراء في الأول يبقى هنقول الراء لما تبقى في الأول تبقى الراء لو رقيقة لو مكسورة تقرأ إزاي الراء المكسورة كيف تقرأ الراء المكسورة؟ سمعني صوتها؟ فيها جهر ري ري رجال رجال بين الراء ري ري الاول رجا حط لسانك في المخرج رجال رجال ري ايه مثلا اقول رؤيه طيب هنقولها ازاي رؤيه بقى هتقولي راء رؤيه هتجيب ايه تاني هتقولي راء تانيه مكسوره برضو في الكلمه مكسوره المنفرد ها رجسا رجسا هتقولي كلمه تانيه منفرده راء مكسوره عدل شط الراء والضحير ها رزقا رزقا هاتوا راء ثانيه مكسوره كلمه منفرده ها ها رسالاتي رسالاتي هاتوا لي راء ثانيه منفرده ها ها ها ايه عندي كده ركزة طيب هاتوا لي راء ثانيه مكسوره منفرده ايوه ها لا نسقي حتى يصدر. يبقى الرعاء بس يعني هتقولي في الاول من غير الف ولام. يبقى ها ريح ريح ريح. ايوه هدى لسه داخله يا هدى ولا قاعده من بدري؟ طيب ماشي احسنتي ما شاء الله الله مرضى علينا برضوانا. يبقى رض رض رض وليست رض ر ر ري ري رض. طلع من الراء المكسوره للضاد الساكنه رضوانا رضوانا ري رضوانا رضوانا. في دي راء منفرده يا هناء كلمه واحده ها؟ لا انت قراتيها دال وليس ضاد. رض شوفي ضاد هات المخرج هات صوت الضاد. لا انت بتقوليها رض رض. انت بتجيبي ده مكان الضاد ده تقولي رض. هي رض رض رض رضوانا رضوانا رضوانا. كلمه منفرده راء مكسوره في البدايه. اتفضلي حضرتك. ايه ريشة. أحسنتي ريشة في سورة إيه يا بنات؟ طيب أي تفضلوا الكبار دلوقتي هم يتفوق على الصغار. تفضلي إيه رداء رياء. طيب في إيه تاني سهيرة كلمة منفردة مكسورة الراء ها؟ ما احنا قلنا رجسة ورجزة رئية قلنا رئية. ايه تاني يا بنات؟ رد ان يصدقني. احسنتي رد ان يصدقني. ايه تاني يا بنات؟ ري. انا بس بجرب كيف اقرا الراء المكسوره ما تقوليهاش. بصي لو بصي نفسك في المرايه كده لو لقيت ناس تقولي ري ري تعملي شيء ري اعرف ان انت هتجيبيها خطا. ري بصي شايفي ري ري ما تفتحيش ما تقوليش ري قولي ري ري رداء رداء. طيب ها ربا ربا ربا ربا. ايه تاني راء مكسوره يا بنات؟ ها كل الكلمات اللي فيها راء قلناها مفيش كلمات نسيناها. ها رحالهم. احسنتي. طب هاتي الايه. مين اللي قالها لك؟ شيماء. طب قوليها يا شيماء بالنيابه. اقول يا بنتي قولي عشان بقى ان شاء الله عشان خالد يبقى جميل كده يعيش في القران. ها بقيك ايام ما قراتيش يعني 10 شهور قبل الولاده والحمل الاولاني والثاني ها. لعلهم يعرفونها. معلش 10 سنين بقى لها ما شفتهاش. ايه ده؟ لعلهم. طيب يلا يا شيء يلا يا بنتي. ها؟ قوليها تاني. ما عندكمش غير الآية دي. يلا طيب. لا تقوم. اقرأي بقوة. لا تقوم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا. أحسنتي. اللي بعدك شيماء. وكم أهلكنا قبلهم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. سورة ايه؟ طيب وانت يا شيماء قبل ما تولدي كده اسمع صوتك يا حبيبتي الله يرضى عليك. ها ربيونا كثير. طيب مين يقولها لي الايه؟ مين يقول لي الايه؟ يلا قوليها يا هدى. وكأين من نبي قتل معه بعدهم يا ليلى تقولي حاجه قتل معه ربيون فما وهنوا. احسنت. في سوره بعدها هند. يا هند انت تسمعش معانا ولا ايه؟ تاخدي تجيبي حاجه حبيبتي يلا. كل ده ها والله يا جماعه فليعبدوا رب هذا البيت. تكي على مخارج شوية يا هند. عايزة أقول دي الراء يا بنات إذا كانت في أول الكلمة. هنجيب بقى إذا كانت الراء برضو في وسط الكلمة لكنها مكسورة، فهنجيب أمثلة من القرآن في آيات كلمات فيها كلمة الراء فيها مكسورة وهي في وسط الكلمة، زي كلمة إيه مثلا؟ وما هي؟ ماشي، هتعرفي تجيبيها من غير التشكيل صح يا هود يا ناهي؟ طب قولي إن شاء الله. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. دي في أول الكلمة ولا في آخرها؟ دي في نصها؟ عندهم ما اعرفش ها معلش ها. ايوه دي حد يريد. شوفي كلمه قلتها زي شايفه كلمه يريد. احسنتي. وخلق الانسان ضعيفا. احسنتي ممتازه. يريد شوفي يريد وليست يري ري ري ري ري يريد. والله يريد أن يتوب عليكم. هاي من يقول الآية دي؟ ماشي الحمد لله. طيب نعم طيب طبعا في الرحمن. أمين تاني يقول لي آية كم؟ ها كلوه هنيئا مريئا. مريئا هي موجودة عندك هي بنات. مين يقولاني؟ هبة. هبة قاسم. ها بعدها ايه؟ بعدها ايه هبة؟ بعدها ايه اللي قدامها اللي بعدها؟ قوليها ليها حبيبتي. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. طيب في سورة طبعا يبقى الراء في وسط الكلمة. آية ثانية كلمة ثانية كلمة ثانية الراء في وسط الكلمة. طب طيب قوليها. آمن مع مين؟ لا انتي لا لا لا لا انتي مبتدئه يا استاذه حبيبتي معلش. بس هي اولا ما نوقفش على جنات تجري ليه؟ دي وقف غير صحيح لان الجنات تقعد تجري واحنا نجري وراها نقعد ننزل فيها. احنا بس احنا بنحلم نطولها بنحلم كده نكون يا ربي من سكانها. هي تجري واحنا نجري وراها نوصلها ازاي؟ نوصلها زي ما الوقت غير صحيح. يلا مين يقرأ لي قراءة صحيحة الآية دي؟ من يقرأ لي قراءة صحيحة الآية دي؟ ها حد ها قوليها. طيب وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. بعدها إيه؟ بعدها تقول إيه؟ بعدها ايه؟ ايوه يا هند. بعدها ايه يا هند؟ ايوه علي صوتك. ايوه ها بنتي يا بنت جيبها ازاي الاولى دي. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا ونرثه ونرثه ماشي يلا. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فين الراء الوسطى اللي في كلمة سير؟ طيب يلا اللي بعدك. حاضر قولي يلا قولي اللي وراك قوليها يا بنتي. قال فما خطبك؟ لا خط خطبك يا سامري. قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت. الضاد بيت حلوة. فين الضاد؟ فقبضت من أثر الرسول فنبذتها. أين الراء هنا اللي في وسط الكلام؟ ها؟ سامري. طيب مين بقى يقول لي؟ طيب هي القارعة. قول كم مين؟ ما القارعة؟ سورة إيه؟ طيب هنجيب برضو حاجة تانية فيها الراء وسطية. تفضل. ها يلا حبيبتي. فإذا باء باء ري قا نعم. وخصم بقى ايه؟ كمل الآية. انتوا بتصدقوا تقولوا الآية وكلمة وخلاص. ها يلا قوليها. فإذا باء ري قا وهتقولي السورة طبعا. ودمع الشمس والقمر. قا نعم. سورة ايه؟ طيب في برضو راء. طيب الراء يا بنات اذا جت في اخر الكلمة الراء في اخر الكلمة هنجيب بقى راء في اخر الكلمة ونقرأها ازاي. شلت الراء نقف عليها زي كلمة قدير بصير. دي بقى قليلا من يقرأ صح. تقول لك بصير إر قدير إر بتتوقف على تحقيق الكسر في الحرف الذي قبل هذه الراء. هتقولي بقى كلمة في راء أخيرة نقف عليها وهنقف عليها هنا في الحالة دي بقى نبص حتى الياء اللي قبلها هنقف على الأف إزاي. نعم هتيجي راء طرفية رقيقة. أيوة نعم. بارك الله في هدى. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ألم تعلم. خير منها وإيه؟ أو مثليها. نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. سورة إيه هدى؟ يلا مين بقى يقرأ لي تاني؟ هبة. فين هبة؟ توتر على طول أول ما أقول لحد أقول هبة. يلا هبة. أي اللي أنت عايزة تقوليه يا حبيبتي؟ أي حاجة يعني هنشوف اللي باينه ولا مش باينه. يا أنا تعالي تعملي معايا حوار وأنت لسه مش عارفة. يلا يا بنتي. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. هند انت قلت لها القمر؟ انت بغشتيها القمر؟ طب هاتي حاجة تانية. ها مين يا بنات يجيب لي راء طرفية مكسورة؟ يلا اتفضل اتفضل. عشان دي مهمة جدا الأخيرة جدا. ويعفو عن كثير. طيب أحسنت. ها تفضلي مروة. يلا مروة. وبعد مروة ليلى. فكري يا ليلى من دلوقتي عشان ما تبقاش صدمة ساعة ما أقول لك أنت عليك الدور يا ليلى، ما تبقاش صدمة. يلا يا بنتي. في حد تاني يقول لي برضو راء في ال تفضلي. يلا يا سارة لورا خالص تفضلي. نعم. في سورة. طيب هاتي هنا ومن برضه نقول كده. يلا شيماء عندك ايه شيماء تاني؟ تقف عليها، تقف على راء مكسورة. لا هاتي قبلها يا أو كسر أو هي مكسورة أو كسر يعني أو ما هي أو قبلها كسر وساكنة. رشا يلا رشا. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. طيب طيب في سورة القدر ليلة القدر خير. خلي بالك لو أنا قرأت هذه ليلة القدر خير إزاي أقرأها؟ مرة بقف على الراء ومرة بوصلها. مين يقرأ لي السورة بحيث يبين لي الفرق بين التفخيم والترقيق في الراءات؟ ها يلا اقرأي. أي أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير. أحسنت ممتاز. خير من ألف شهر. هتقرأيها هي بنفس السورة. ممتازة. اقرأيها برضو ليلة القدر. إنا لا افتحي افتحي مش نا نا نا. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. اقفي على خير وبعدين او مره واقف عليه ومره وصله. ليله القدر خير. ايوه خير. شوفي خير ورم لكن اقف على اول خير. ار ار اقف على تبقى ار افخمت تبقى ار. فاهمين؟ خير رن وليس ترن. مش خير خير. لو انا قراتها قلت خير دي هتبقى بقراءه مين يا بنات؟ ورش طبعا. طبعا هو لا يقولها ورش كده. يبقى المفروض ان انا خير من الف شهر. طيب هنقول برضو كلمه تانية تكون الراء في اخر الكلمه نقف عليها. ها هاتوا كلمه مكسوره في اخر الراء. ها قوليها. طيب ايوه خلي بالك شوفي السرائر. اير اير وليست اير. ايه اي اي اس سرائر. ولا ناصر. صير برضو الصاد فيها اطباق. طيب الراء المرققه دائما اما تكون قلت لكم هي مكسوره سواء في اول كلمه او في وسط الكلمه او في اخر الكلمه. متى تكون الراء كمان مرققه يا بنات؟ التقاء ساكنين. طيب كلمة واذكر اسم ربك زي نقال يبقى هيبقى الراء هنا ايه؟ هتبقى كيف يبقى هنا يبقى تبقى كيف تقرأ؟ مالوش واذكر ري ري من يأتيني بآية واذكر اسم واذكر اسم في آية ها وتبتل إليه واذكر اسم ربك وتبتل إليه قوليها قوليها يا هنا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب الإيه؟ رب المشرق والمغرب. سورة إيه؟ سورة النحل. وأنت اقرأيها. واذكر اسم ربك وتبتل. لا مش نفس صحيح. هتيجي سورة ثانية، آية ثانية يا حبيبتي، فوقي. عندكش كورس حاجة؟ ومن الليل واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. تعالي خنخنة الحروف يا بنت، أيوة البنت الصغيرة دي. يا هي يا سمية يا ياسمين اظبط لها الإمالة البنت ماشي؟ عندها إمالة يا حبيبتي لازم تظبط لها الإمالة. أحسنتي فين الراء بقى الرقيقة؟ دي جميلة يعني ما أقدرش أتكلم بصراحة بس فين الراء الرقيقة؟ هتيجي إن شاء الله. مين تاني يا بنات يجيب لي راء في الآخر؟ طيبة أيوة لذلك إن أنا هاخد عليك أنت معلمة في السعودية يعني هتبقى العملية شديدة. يلا يا بنات يا صح ولا يا؟ يا أيها المدثر هي دي بقى الراء مش حلوه شوف مدثر صح كده يا بنات مدثر ايوه لازم تكسري الفاء خلي بالكوا يا بنات من الحرف الذي قبل الراء شوفين لان لو انت ما كسرتيش كويس عمر الراء ما هتجيلي الصحيحه تقول مدثر سر سي سي في طبعا لا هتعيد عيدي تاني عيدي تاني يا امل عيدي تاني حبيبتي يا ايها المدثر ايوه قم فانذر ايوه وربك فكبر ايوه وثيابك فطهر والرجز أصنتي لفها قراءات ولا تمنع تستكس ولا تمنع بها ولا تمنع تمنع فيها إيه ولا تمنع يلا هودا من إيه آية بعدها إيه؟ ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا طيب من الراءات الرقيقة الممالة عند حفص في الراء اللي هي يعني في قراءة كلمة واحدة في القرآن عند حفص هي إيه؟ مجرية كيف يقرأها مجرية؟ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها يبقى الراء هنا ايه بنات حكمها ايه مماله وتاء ولا قرا الراء المكسوره وسطا موقوف عليها بالروم يعني مثلا ايه كلمه ايه والعصر لو هنقف يعني ايه الروم رومون كاسو الروم اه تاتي بجزء من الحركه يعني لما تيجي تقراي والعصري والعصري والعصري بالروم كيف تقرأيها بالروم ازاي نقرأها بالروم في دلوقتي فيها هي فيها روم لانها مكسورة فيها سكون وفيها روم لكن لو الحرف ما فيه مضموم هيبقى فيه روم فيه سكون وفيه اشمام دي طبعا ما فيهاش لانها مكسورة كيف تقرأ بالروم الروم كان ايه الروم كان الوسط يبقى يعني ايه الروم كالوسط يعني لما تيجي تقرئي مثلا تيجي في مكان في اختبار مثلا واللي بيختبرك يقول لك ايه اقرئي لي كلمه والعصر بالروم انت على طول تيجي في دماغك والروم كان وسط يبقى دمها مكسوره والعصر بعدها ايه يبقى الراء مكسوره يبقى لما اجي اقراها بالروم الاتيان كسرت الحرف ازاي اقراها بالروم حد يقراها لي بالروم ها والعصر يا بنتي والروم قف عليها والعصر انت مش فاهميني هدى والعصر لا برضو غلط والعصر صح وطي صوتك زي بالظبط ما انتوا بتقراوا لابن عامر يا بناتي اللي بيقراوا لابن عامر بنقرا بيقراوا لما يجي مثلا ايه يقول لك اول حمزه لما يجي نقرا ليهم يقول لك ايه في الوقف مثلا يقول لك في القوف مثلا ايه 2 4 6 انا اقرا مثلا الحمزه ويقول لك مثلا لو كان فيها كلمه ايه فيها بتاتي ازاي بالروم او تسهيل بالروم يقول لك تسهيل بالروم ازاي مثلا ازاي نقرا كلمه اللي هي والعصر شوفي والعصر وال يسمعها القريب ولا يسمعها البعيد زي ما الإشمام يراه المبصر ولا يراه الذي لا يبصر هنا بقى الروم لا يسمعه يعني أنا لو أنت قاعدة جنبي أسمعك لكن لو حد بعيد مش هسمعه يبقى بيتقرأ والعصر والعصر والعصر وتوطي صوتك عليها يسمعها القريب ولا يسمعها البعيد حد يقول لي ازاي نقول لنا يعني ايه وصلهم ك وقفهم في الروم يعني انت لو هي والعصري يعني ما تيجي تجيب الروم فيها تجيبيه كانك بتوصليها بما انها مكسوره وصلا يبقى تقراها رقيقه يبقى لما تيجي تقرايها بالروم هتقراها برده رقيقه يبقى زي تقرا رقيقه في الروم في الاتيان بالحركه او بتلت الحركه ها احسنتي مين يقراها لي بقى تاني البنات اللي بياخدوا من عامر اللي بياخدوا ابن عامر ويقولوا لك ويجوا الضمه يقولها لي وكده بالواو يعملها لي واو خلاص والعصر احسنتي ها والعصر لا انت عليك انت قولوا عصري ري ري لا وطي صوتك اكتر والعصر يسمع لا انت بتبين الراء انا سامعاك يا بطول قريب جدا هو اللي يسمع ها مين قولها لي يا ام عمر ايوه ها اللي وراكي ايوه والعصر لا مع انك بتاخدي ابن عامر ابن عامر مدوخاني في هذا الروم اللي هو الروم بالتسهيل وطي صوتك اكتر عن الروم والعصر ايوه دي صحيحه فهمت ازاي توطي صوتك بحيث يسمعها القريب يا بنتي ولا يسمعها البعيد اللي وراكي سهيره سهير سهير والعصر وطي صوتك اكتر مين يا رأي من هنا؟ والعصر أحسنت والعصر لا أنت مش بينك بينك أنت كلها ضعيفة والعصر أيوة يسمعها القريب ولا تسمعها يعني وطي صوتك عليها خفيف أشواق لم أسمعك اليوم يا أشواق والعصر لا أنا ما سمعت أيوة والعصر بتعلي صوتك عليها المحيطة عليها أيوة رشا لا يا بنات مش نفس صوت الحروف يسمعها القريب الاتيان بتل مش العصري ري ري ري ري تلت تلت الحركه لو هتقولي كسري ري يبقى هي التلت فهماني يبقى تقولي ولا عصري عشان كده انا بقول لك لما تيجي تقراي اتمام اتم الحركات بتختلس الحركات كانك بتقراي بالروم او كذا فعشان كده بقول لك اتمي حركاتك لما تيجي تقراي يبقى هنا في الراء الممال عند حفص والراء المكسوره وسطا وموقوف عليها بالروم نحو كلمه والعصر لان الروم في الوسط هنا الراء الساكنه سكونا اصليا بعد كسر اصلي ولم يقع بعدها حرف استعلاء في وسط الكلمه نحو كلمه فرعون 90% من اللي بيجي يقراوا فرعون يقراوها ازاي وكلمه يعني في بنات للاسف بتيجي تقرا تقول ايه رب اغفر لي تقول رب اغفر لي تقع فيها اخطاء كلمه رأيت وهي تقول رب اغفر لي اغفر اغفر اغفر اول حاجه ممكن تعمل ادغام في الراء مع اللام يعني بتقرا لمن مين اللي بيدغم يا اولاد تقرا للسوسي خطا الحاجه الثانيه انها ما بتبينش لو هي حتى تبينها بتقول لي خير لي خير خير. هي لو كسرت الراء صح لأتت الراء، لو كسرت الفاء صح لأتت الراء صحيحة. ولذلك بتقول بتقول كده اغفر لي اغفر فر خطأ. والصحيح إننا نقرأ هذه الكلمة زي كلمة فرعون، هتقولي آية فيها فرعون وقرأي فرعون الراء، الراء صحيح. أيوة يا حبيبي. اذهب إلى فرعون إنه طغى. أيوة اذهب إلى إلى إلى. يا بنات لما تيجي تقرأ المفتوح ما تخليش سنانك من جوا مقفولة، تقولش إلى لا افتح الفك. اذهب إلى إلى إلى، اسمع الصوت من جوا إلى فرعون فرعون. حد يقول الآلي مرة ثانية، حد يقولها لي قوية. مين قولها لي قوية؟ ها هناء تعرفي تقولي هذه الآية؟ اذهب إلى إلى فر إلى فرعون إنه طغى. طغى، شوف الطاء والغين والمال، الثلاثة دول فيهم جهر والهمس. جهر طبعا ثلاثة. لذلك ما تقولش طغى غا غا غا غا، فيهم قوة، يعني الجهر قوة. يبقى لما تيجي تقرأي الكلمة دي تقرأيها، اقرأي لي النهاردة هند، قولي أي حاجة هند، وليلى بنتك يا ليلى قولي الأول أنت يا ليلى. افتح القاف، هات القاف قوية افتحها يلا. أتذرو، هنقول بقى الراء المفخمة، احنا نتكلم لو كنا بنتكلم عراقي. أتذرو مش موسى، موسى بالتقليل ولا بالفتح؟ ايوه ده الفتح، الثاني التقليل. موسى ده فتح، موسى ده تقليل، موسى ده إمالة. فرقوا بين الثلاث أصوات يا بنات. موسى موسى موسى ده تقليل، موسى ده الإمالة. يبقى وانا بقرأ أتذر موسى موسى ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبنائهم. طيب يبقى هنا عندي كلمة فرعون وكلمة اغفر لي بقى، دي اللي فيها الخطأ شديد. وليها يا محمد هاتي لي آية فيها اغفر لي. أيوة يا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هاتوا هذه في آية أخرى، هاتي المتشابهات فيها آية. في سورة هي تاني. أيوة هدى. وقل رب اغفر وارحم. لا أنت قلتها غلط، كأنك عملت في إشمال، عملت في إشمال. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. خير الراحمين فين يا بنات؟ في سورة إيه؟ في سورة إيه؟ طيب ها مين تاني عايز يقول برضه في ربي اغفر لي؟ قوليها. لا ده اللي انا قاعد اقول عليه من ساعتها، ده اللي انا عايز بصلحه من ساعتها من بدري. ازاي نقرا كلمه ربي اغفر لي؟ صلي ادي الراء الساكنه اغفر لي، الراء الساكنه الرقيقه حقها وصفتها من التوسط، يعني ما توصليش الاثنين مع بعض ولا تنتقلي الى ادغام السوسي. بيني لي الحرف مخرجه وصفته، لان دلوقتي ده مظهر، حرف المظهر. كيف يظهر حرف الراء بدون تباين بدون مبالغه؟ كيف يقرا؟ كيف تقرئين؟ في توسط صفه لين عمر. حرف لين عمر. ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا غفارا. تبارك. طيب مين تاني بنات ممكن يقول لنا هذه الكلمة وإظهار الراء الرقيقة بتوسطها بصفة التوسط فيها؟ سمح؟ يلا. سورة ايه بنات؟ طيب بعدها ايه؟ الآية بعدها هي فيها هنا قال اهبطوا منها جميعا، فيها جميعا هنا في الأرض. طيب الشينة فاش اهبطوا دي ما فاش ايه اللي بالجامعة دي ما فاش جميعا مش كده؟ استني افطار. طيب طيب نيجي طب نقول طيب وفيها يا بنات الراء الساكنه سكونا اصليا قلنا اللي هي فرعون فرعون، وقلنا اغفر لي حكمها الترقيق وصلا ووقفا. طيب الراء الساكنه بعد كسر اصلي في اخر الكلمه وقع بعدها حرف استعلاء في كلمه اخرى نحو تصبر صبرا جميلا ولا تصعر خدك. كلمات دي مهمه جدا جدا لان احنا كثيرات من التقراء خطا. فاصبر صبرا جميلا، مين يقرأ لي هذه الآية وفي أي سورة؟ ها؟ لا أنت فخمتي. فاصبر بير كسر الباء كسر الباء. أحسن. إنهم مين؟ ونراه. طب قولوا كده الآية دي مع بعضكم. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء هم جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خير. الوقت انتهى طبعا على فكرة. أذان المفروض الأذان خلاص أذن يعني المفروض. سبحانك الله وبحمدك، إن شاء الله نخلق الأسبوع القادم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم علمنا القرآن، اللهم بقينا في كتابك الكريم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من أهله، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اختم لنا بالصالحات أجلنا، اللهم اختم لنا بالصالحات أجلنا، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم نسألك يا رب بالقرآن العظيم الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرفقة الأنبياء، والنصر على الأعداء، ونسألك بالقرآن العظيم عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. اللهم اشغلنا بكتابك، اللهم اشغلنا بكتابك، اللهم اشغلنا واجعلنا يا رب من أحب خلقك عندك يا أكرم الأكرمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا يا بنات. إن شاء الله دي بداية النهاردة كنت شوية مش قوي يعني، بس الأسبوع القادم هتبقى إن شاء الله تأثير الكحك والفطير والحاجات اللي أنت أكلتوها دي كلها إن شاء الله هتبقى تأثير مختلف، فإن شاء الله تبقى أفضل. إن شاء الله الأسبوع القادم تبقى أفضل بكثير يعني، أنا سبتكم وأنتوا أفضل، وإن شاء الله الأسبوع القادم هتبقى تأثير الحاجات اللي أنتوا أكلتوها كتير دي هتكون انتهيت إن شاء الله وتبقى أفضل بإذن الله. جزاكم الله.